أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا Oh.

الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

ومنها تأكلون.